بسم الله نبتدئ، وبه نستعين، وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على أشرف رسل الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها السادة، نحتفل في هذه الليلة بذكرى مرور 40 يوما على فقيد بر خيل الشيخ محمد شمندي مغيث بتلاوة من كتاب الله ترتلها علينا المقرئ الإذاعي الشهير الشيخ مصطفى إسماعيل، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.

ادخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

ذكر الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم وَإِمَّا

ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع Good.